بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار، وكان هذا إشارة من الإمام مسلم رحمه الله إلى أن جرح الرواة نصحا للدين وللحفاظ على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصيحة وليس من الغيبة. من الذي قال؟ قيل له: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصامك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما لم تذب الكذب عن أمتي، لما لم تذب الكذب عن حديثي. نعم يحيى بن المديني، نعم أبا بلال، يحيى بن سعيد القطان، نعم أحسن، يحيى بن سعيد القطان. ومن الذي كان يتكلم في بعض الرواة وقال: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أحذر عنهم حتى لا يتبعوهم على الشر فتكثر سيئاتهم. يوسف بن أصباط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان محمد بن عمر الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي، ابن يزيد الجعفي، فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. هذه من عقائد الرافضة، أن عليا يرجع ويقاتلون تحت رايته. هذا من البدع والمحدثات، من أعظم بدع الرافضة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقال: حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم له كتاب مشهور بالأسانيد، وهو أصل في بابه. ما هو؟ كتاب الخراج. قال: حدثنا مسعر وهو ابن كدام رحمه الله، أن يعيد البيتين اللذين تذاكرناهما إن كان ملتمسا عندك، إن كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. أحسنت. القلب الرجع ماذا يعتبر؟ من البدع المكفرة، بدع مضلة، لأنهم يعني لا يدعي أنه يرجع بنفسه، لأن الله يحييه ويرجعه. من البدع المضلة، يعني لهم تأويل. شيخ الإسلام جعلها من البدع المكفرة. ذكرها من ضمن البدع المكفرة.

لا غيبة لمبتدئ، وكما قال أحمد لما قيل له تغتاب العلماء قال ويحك، ليست بغيبة إنما هي نصيحة، فهذه نصيحة وليست غيبة. وبعضهم يسميها غيبة، ولكن غيبة مباحة، ولا صح أنها تسمى نصيحة، هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. وقول معمر ما رأيت أيوب اغتاب أو تكلم إلا في هذا الرجل، هذا حد علمه، وإلا فلا شك أن أيوب رحمه الله إمام، فلا شك أنه قد تكلم في غير هذا الرجل. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام، هذه الطبقة همام بن يحيى، قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء، قال وحدثنا زيد بن أرقم، يعني يدعي أنه سمع من البراء وسمع من زيد، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارث، يعني أن هذا أبو داود الأعمى يكذب يدعي أنه سمع ولم يسمع. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، يعني ليس له علاقة ماذا اهتمام بعلم الحديث، كان يسأل الناس. قال فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، أما سعيد المسيب فقد سمع، لكن لعل قتاده ما سمع منه عن بدري مشافهة، وإلا فسعيد المسيب سمع من العشر المبشرين كلهم إلا من؟ إلا أبا بكر الصديق، وسمع من الباقين كلهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد إمام في السنة وكان فيه ضعف في الحفظ، قال أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان، هذا الراوي عن مسلم كتابه، الراوي عن مسلم كتاب مسلم، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان. وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد ابن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. طيب الكلام على عمرو بن عبيد نجعله للدرس القادم. من هذا عمرو بن عبيد هذا؟ المعتزلي الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، إمام من أئمة المعتزلة. متروك في الحديث، متروك وهو مبتدع ضال، مبتدع منحرف. عمن أخذ فكرة الاعتزال؟ عن الواصل بن عطاء الغزالي. الذي قال أنه يحفظ 50,000 حديث، ما جالس النبي صلى الله عليه وسلم. قد صدقه الرافضة. ما معنى ماذا؟ لم يكن بمستقيم لسان، ذكر آخر فقال ويزيد في الرقم كتابة، يعني يزيد في الحديث، كناية عن الكذب، يزيد في الأحاديث، يزيد في الحديث.